التراب من رؤوسنا، ينفض التراب من رؤوسنا. أحياء بعدما كنا عظاما ورفاتا، كنا أحياء ننظر إلى أهوال يوم القيامة وما يكون فيها من الأمور العظام. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشاء عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. نسأل الله من فضله. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. كل هذه الأهوال سوف تحصل في ذلك اليوم الرهيب الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع فيه الحوامل حملها، وتشيب فيه الولدان الصغار، الوليد الصغير الذي لم ينبت له شعر يشيب في ذلك اليوم العظيم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. لكن حان وقت الامتحان، وقت العرض الأكبر على الله الذي لا تخفى عليه خافية. فجاء ربك والملك صفا صفا، جاء لفصل القضاء، مجيء يليق بعظمته وجلاله ليقضي بين العباد. يومئذ تعرضون حفاة عراة غرلا بهما، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ففي هذه اللحظة وحال هذه العرضة على عالم السر والنجوى يتبين فيه الرابح من الخاسر والناجح من الرافض. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، ففي الكتاب يمينه هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا. أسأل الله الكريم من فضله. يا عباد الله، هل نتفكر في كلام رب العالمين؟ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما الذي أسلفوه في الأيام الخالية؟ هل هو التفريط والتضييع أم طاعة الملك العلام؟ بل طاعة الله المطلع على السرائر والنجوى، المطلع على ما تخفيه الضمائر. فيا لها لهم من سعادة أبدية، ويا لها من فرح شديد في هذه النتيجة التي لا تحصل إلا لمن قام بالواجبات وأتى بالحسنات وعمل الصالحات وخرج من الدنيا وقد حصل على حسن السيرة والسلوك مع الله، وقد حصل على حسن السيرة والسلوك مع الله. لأن الله يعلم السر والنجوى. في الدنيا تمشي وإن كنت فاسق، إذا كان الإخلاص فاسق حسن السيرة والسلوك، وإن كنت مؤذن عباد الله، وإن كنت ظالم، وإن كنت مفسد، فأنت تعطى حسن السيرة والسلوك في الدنيا، أما الذي يعلم السر والنجوى فإنه لا يعطيك هذا السلوك إلا بعد الامتحان، بعد الطاعة والعمل بالصالحات. فقد ورد في الأثر: يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. الله أكبر يا عباد الله. يعطى هذا الجواز، يعطى المؤمن جوازا على الصراط بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. فهنيئا، ثم هنيئا لمن كانت هذه عاقبته يوم يلقى الله. ويا خسارة ويا خيبة من رسب في ذلك العرض الأكبر وأعطي كتابه بشماله فهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يقول ذلك ويتحسر، وإن كان في الدنيا صاحب أموال أو صاحب جاه أو أعطي حسن سيرة وسلوك بواسطة الواسطة، كل ذلك لا يجدي لمن عصى الله. فهو ينادي: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. إن ذلك، وبعد أن اطلع على نتيجته التي استحق بها الإهانة والإبعاد، أمر الله عز وجل الزبانية فقال: أمرهم أن تأكله عنفا من المحشر، فتنقله فتغله بالأغلال في عنقه، ثم تسحبه إلى جهنم فتصليه نارا حامية وبئس المصير. في بعض الآثار إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك أيهم يجعل الغل في عنقه. فهذا جزاء من عصى الله فتعدى الحدود فلم يكن بحق الله عليه من طاعته وامتثال أوامره والإتيان بعبادته. أما ربك بظلام للعبيد، أما ربك بظلام للعبيد، ليس الله بينه وبين عباده واسطة ولا نسب. من أطاعه دخل الجنة، بل أرسل رسولا صلى الله عليه وسلم، أرسله بالنذارة عن الشرك وبالبشارة أرسله، فمن أطاعه أدخله الله الجنة، ومن عصى محمدا أدخله النار. وما ربك بظلام للعبيد. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا ممن يأخذ كتابه باليمين، وأن يدخل جنة النعيم، إنه على كل شيء قدير. وأسأله بمنه وكرمه أن يتوب علينا توبة نصوحا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها، قطها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم انت ربي لا اله الا انت، اعوذ بك من شر الشيطان، لا يغفر الذنوب الا انت. الحمد لله، امرها بين الكاف والنون، اي اذا قال لشيء كن فيكون. يامر اسرافيل بنفس الصور، فاذا هم قيام من الاجداث الى ربهم ينسلون. احمد الله الذي لا إله إلا هو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشكره على نعمه وأسأله المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه ولا في عبادته ولا في ربوبيته ولا ندة ولا ظهير ولا معين ولا معين لله. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واعلموا أن أمامكم القيامة وما فيها من الأهوال والأمور الفظيعة. يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون منا ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ليتنا نتفكر في ذلك اليوم لاستيقظنا من رغبتنا وانتبهنا من غفلاتنا واقتصدنا في قتل أوقاتنا. يقول صلى الله عليه وسلم وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم ويأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة. ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه فما بلغنا؟ فقال إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي. اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام ويقولون مثل ما قال آدم اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم ويقول مثل ما قال نوح اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى ويقول مثل ما قال إبراهيم اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى ويقول مثل ما قال موسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام لنحمد الله الذي جعلنا من أمة محمد لنشكر الله لنثني على الله لنقوم بالواجبات طاعة لله وشكرا لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنطيع محمد صلى الله عليه وسلم. اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ثم ينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي تحت العرش ويقع ساجدا لرب العالمين ثم يفتح الله عليه من المحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا ربي. الله أكبر لا إله إلا الله. من أحق الناس؟ يقول أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء النار فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. فيا عباد الله، اغتنموا الأوقات بصالح الأعمال، لا تغرنكم الحياة الدنيا، سارعوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. لا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها دار وصفها الله في كتابه أنها دار غرور، دار متاع قليل، ولعب ولهو وممر وطريق إلى الآخرة. وكما هو الواقع يا أمة الإسلام، دار مملوءة بالأكدار والمصائب والآلام والأحزان، دار ما أضحكت إلا وأبكت، ولا أسرت إلا وأسهت، دار نهاية قوة ساكنها إلى الضعف، نهاية شبابه من الهرم، نهاية حياته من الموت. ينظر إلى أهل الملايين، هل يدفن معهم شيء في قبورهم إلا ما قدموه من صالح الأعمال؟ عباد الله، عباد الله، عباد الله، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. واتقوا الله جل وعلا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل هجوم هادم اللذات ومفرق الجماعات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما أكثر ما نسمع هذه الآيات في أغلب فرائض الصلوات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما هو ذلك الغد؟ هو يوم القيامة، هو يوم القيامة. واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ثم ينهانا جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ماذا عقبهم؟ فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ثم فصل جل وعلا كلا الفريقين: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو ما يأتيك من الفوز إلا أنك ترتاح من نار حامية، من نار وقودها الناس والحجارة. أمة الإسلام، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. عباد الله، إن الله يأمركم أن تصلوا على الحبيب رسول الله، إن الله يأمركم أن تصلوا على من هو بأمته رحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. ثم يأمركم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. ويقول: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها، فإن صلاتكم معروضة علي. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى جميع الأصحاب وعلى الآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معه بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين المفسدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلنا وإياهم هداة المهتدين، نأمر بالمعروف ونأتيه وننهى عن المنكر ونجتنبه يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم قر أعيننا بصلاح أولادنا ونساءنا، اللهم قر أعيننا بصلاح أولادنا ونساءنا واجعلنا وإياهم هداة المهتدين. اللهم املا قلوبنا من محبتك ومن خشيتك ومن معرفتك ومن الأنس بقربك، واملأها حكمة وعلما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، إنك تعلم طائلة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني أنت الغني ونحن الفقراء، نسألك بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، اللهم سقيا نافعة تحيي بها البلاد وتسقي بها العباد وتجعلها بلاغا للحاضر والباد. اللهم احي بلدك الميت، اللهم احي بلدك الميت، اللهم احي بلدك الميت، اللهم انشر رحمتك على العباد يا من خزائنه ملأ، يا من خزائنه ملأ، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم اسقنا سقيا رحمة، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ونقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على واكرم على الهجة جدكم، ورزق الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.